هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة النمل مطلعها قول الله تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يأتي عنده مبحث يتعلق بسماع الموتى، يتعلق بسماع الموتى، وهل الموتى يسمعون أو لا يسمعون؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، تلك مسألة اختلف العلماء فيها بعض الاختلاف، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الموتى لا يسمعون، مستدلين بهذه الآية الكريمة: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، مستدلين بقول الله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فهاتان أقوى حجتان للقائلين بعدم سماع الموتى، وإن كانت ثمة استدلالات أخرى كاستدلال المستدل بقوله تعالى: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فهذه أدلة العلماء القائلين بعدم سماع الموتى. أما الذين قالوا بسماع الموتى فاستدلوا بالآتي ذكره: أولا، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاهما لكان الحديث. الاستدلال الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بقتل الكفار أن يسحبوا إلى قليب منتن خبيث، قليب بدر، فيلقون فيه، وقف عليهم ونادى: يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، أتنادي جيفا نتنا؟ قال: والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. استدلوا أيضا بأن عددا من الأنبياء لما أهلك الله أقوامهم تولى عنهم وقال: يا قومي، لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ واستدلوا كذلك بأن عمرو بن العاص لما حضرته الوفاة وصى وصية قال فيها لأهل بيته: امكثوا عند قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي عز وجل. فهذا دليل آخر استدل به. استدل بعضهم بأحاديث ضعيفة إضافة إلى ما ذكر، وهو حديث التلقين، وقد روي من طريقين ضعيفين جدا، حاصله أن الميت إذا مات يقف شخص عند قبره ويقول: يا فلان ابن فلانة، سيأتيك ملكان يجلسانك ويقولان لك: من ربك؟ فقل لهم: ربي الله. ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام. حديث التلقين الشهير، وهو حديث ضعيف. فعندنا الآن أدلة أثبتت السماع وأدلة نفت السماع. أجاب القائلون بسماع الموت على الآيتين: إنك لا تسمع الموتى، قالوا إن المراد بالموتى هنا الكفار، إن المراد بالموت هنا الكفار، فهم موت القلوب، ودل على ذلك قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه، أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالوحي والإيمان، فهذا توجيههم. وقال آخرون من أهل العلم: وما أنت بمسمع من في القبور، أي سماعا ينتفعون به، فهم وإن استمعوا لكن سماعهم لا ينفعهم بشيء، كذا قالوا. ووجه بعضهم فقال: إن قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى شبه الكفار بالموتى، ومعلوم أن المشبه به يكون أقوى من المشبه، بمعنى إذا قلت لشخص أنت أسد شبهته بالأسد في الشجاعة، لكن الأسد أشجع منه، فإن قلت لشخص كافر أنت ميت شبهته بالميت في عدم سماعه وانتفاعه، فيكون الميت أشد في نفي الاستماع منه. هذه حجة القائلين بأنهم لا يسمعون. وعاودوا الاستدلالات أو ذكر بعض الاستدلالات الأخر. قال القائلون بسماع الموت: إن النبي كان يأتي إلى المقابر فيقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، فكان يسلم عليهم، ولا يسلم إلا على من يردون أو على من عفوا يسمعون، كذا قيل، ولكن هذا الأخير ليس بصريح. أجاب القائلون بعدم سماع الموت على حديث عمر في قصة قليب بدر، فقال بعضهم: هذه خصوصية أحياهم الله له حتى يسمعوا توبيخه لهم. وبهذا القول قال الإمام العالم قتادة رحمه الله تعالى. وقال فريق متوسطا: إن قول ابن عمرو لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي هذا فور الدفن وعند السؤال، لكن بعد أن يصبح رميما فلا، كذا قال. والتفريق بين عند الدفن وبين عند غيري وبين أن يصبح رميما كلام يحتاج إلى دليل واضح. فهذه مجمل الأقوال في هذا الصدد، فالله تعالى أعلى وأعلم. لكن المتفق عليه أنهم سواء سمعوا أو لا يسمعوا فإنهم لا ينتفعون بمثل هذا السماع، ولا يجيبون مضطرا، ولا يغيثون مستغيثا، كما هو معلوم، فإنه لا يملك لنفسه فضلا عن غيره شيئا، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فهم جمعوا بين كونهم موتى وبين كونهم صم، وأيضا بين كونهم ولوا مدبرين. فإذا كان أمامك شخص أصم ممكن تقول: أنا أتي بميكروفون مكبر وأتكلم كي يسمع، لكن كيف به إذا كان أصم ولا مدبرا؟ ولا مدبرا فأشد في عدم الإسماع، والله أعلم. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، ما أنت بهذه العمي عمي القلوب عن ضلالتهم وكفرهم، إن تسمعوا أي ما تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، الذين أراد الله لهم الهداية ومن عليهم بها فهم مستسلمون ومسلمون في ذات الوقت. وإذا وقع القول عليهم: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ما معنى قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم؟ من العلماء من قال: وقع القول عليهم تحقق فيهم ما قاله ربنا سبحانه وتعالى، وذلك بين يدي الساعة. وذلك قال بعض العلماء: حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لكن التحرير في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. قال العلماء وجمهورهم، وبهذا جاء الحديث عن رسول الله أنه يعنى به طلوع الشمس من مغربها. هل الدابة كذلك؟ ليس في شأن الدابة نص، أعني ليس في شأن الدابة نص إذا خرجت ووصفت الكافرة وتكلمت قالت له أنت كافر، والمؤمن قالت له أنت مؤمن. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وهذا من أشراط الساعة الكبرى. دابة الأرض تخرج دابة هائلة لم يرد وصفها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد حديث ثابت كذلك في بيان مكان خروجها أين تخرج. نعم هناك أقوال لأهل العلم أنها تخرج عند الكعبة وبين الركن والمقام أو عند الحجر الأسود، وتصف المؤمن تقول تعالى أنت مؤمن، وتقول للكافر أنت كافر، وللمنافق أنت منافق، كذا قال بعض العلماء. ولكن ليس عندنا في السنة إلا ذكر الدابة مجملا، وفي الكتاب العزيز ليس عندنا إلا هذه الآية في شأن الدابة. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. ما صفة الدابة؟ الكلمة متفقة على أنها دابة عظيمة، لكن ما صفتها؟ لا يعلم. حديث عن رسول الله ثابت الإسناد في شأن وصف هذه الدابة، لكنها دابة تكلم الناس. أما ما ذكر من ذكر من أصحاب الإعجاز العلمي الذين يقولون نتكلم في الإعجاز العلمي للقرآن، ويقولون الدابة هذه الجراثيم، ومعنى تكلمهم تكلمهم من الجروح، ما من مسلم يكلم كلم في سبيل الله أي يجرح جرح في سبيل الله، فقيل تكلمهم أي تجرحهم فكلام باطل لا اعتبار له. والصواب في ذلك والعلم عند الله أن الدابة مخلوق، دابة تخرج بين يدي الساعة تصف الناس بأوصافهم وتكلمهم كما أخبر الله تعالى. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي قبل مجيئها كانوا لا يوقنون. فهل أن هنا بمعنى لأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فخرجت لهم دابة تكلمهم كي يوقنوا؟ فهذا وجه قاله بعض المفسرين، فقال تكلمهم أن الناس، أي لأن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فأتت هذه الدابة كي يحدث لهم اليقين. هكذا قال بعض أهل العلم، وثمة وجوه أخر. قال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. نحشر نجمع من كل أمة فوجا جماعة ممن يكذب بآياتنا. ما هذا الفوج الذي يجمع من كل أمة؟ ما هذا الفوج الذي يجمع من كل أمة؟ إذ الله قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا. من العلماء من قال يبدأ في العذاب بأكابر المجرمين، فأكابر المجرمين في كل أمة يخرجون أولا، وكما قال تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، فالأمم تبرك حول النار، وكما قال تعالى فربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية. فالأمم كلها تبرك على ركبها حول جهنم. قال تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صلية. فمن العلماء من قال ويوم نحشر من كل أمة فوجا هم الذين كانوا يزعمون أنهم أشد على الرحمن عتية، فقالوا مثل هذه الآية يوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون مفسرة بآية مريم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية فأكابر المجرمين يتقدمون الذين اتبعوهم كما قال تعالى يقدم قوم في شأن فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأيضا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاذ بن جبل يتقدم العلماء يوم القيامة رمية بحجر وورد كذلك في هذا الصدد حديث ضعيف أن امرؤ القيس يتقدم شعراء الجاهلية إلى النار لكنه ضعيف الإسناد هذا والله أعلم كتفسير لقوله تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون قيل يوزعون يرتبون يرد أولهم على آخرهم وآخرهم إلى أولهم فيكونون صفا واحدا وفي الأثر لا بد للناس من وزعة يكفونهم وقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أي يرتبون ويصفون لا يتقدم شخص شاذا ولا يتأخر شخص متخلفا وفي هذا الباب حديث مرسل من مراسيل عبد الله بن كريز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أصغر ولا أحقر ولا أدحر منه في يوم كما رؤي يوم عرفات لما يرى من تنزل الرحمات إلا ما كان منه يوم بدر فقيل للرسول عليه الصلاة والسلام وماذا رأى يوم بدر قال رأى جبريل يزع الملائكة أي يصف الملائكة ويرتبهم فالوزع هم الذين يكفون الناس ويمنعونهم يمنعون الشاذ المتقدم ويدفعون المتخلف المتأخر قال تعالى فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا وقع القول عليهم بما ظلموا أي بسبب ظلمهم حق عليهم قول ربنا الذي سبق وتكلم به في شأن تعذيبهم أنهم سيعذبون فهم لا ينطقون كيف يجمع بين قوله تعالى فهم لا ينطقون وقد ورد أن أهل الكفر ينطقون في مواطن قال تعالى في كتابه الكريم قال تعالى في كتابه الكريم قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فهم أيضا تكلموا وقالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وقالوا أيضا كما في كتاب الله ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال تعالى أيضا قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فنطقوا فمن العلماء من أجاب على هذه الإشكالات إجابة متكررة أن مواقف القيامة تتعدد أحيانا خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يكون كلام خفي أحيانا يتكلمون كلاما واضحا أحيانا يسكتون لا يتكلمون أبدا فيوم كألف سنة مما نعد تتعدد فيه الأحوال فهذا وجه الجمع وعلى الغرار فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ونفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون آية فيها يتساءلون وآية فيها لا يتساءلون فمواقف القيامة تتعدد وتتنوع فهو يوم كألف سنة مما نعد فلا جرم أن تتعدد فيه أحوال الخلق. قال تعالى: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، فالليل للسكن وجعلنا الليل لباسا، والنهار للعمل والمعاش وجعلنا النهار معاشا. فالليل جعله الله للسكن فيه، ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعد العشاء، كان يكره السمر بعد العشاء. وقد ذكر كثير من العلماء المعاصرين العالمون بالطب قالوا إن نوم الليل أفضل بلا ريب من نوم النهار. قال تعالى: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، أي النهار واضحا جليا كي يسعوا فيه للعمل. ودلت على هذا المعنى أدلة كثيرة. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تبصرون، ولا رأيتم من جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تسمعون الآيات. قال تعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فهي آيات أعظم. قد يأتيك شخص يقول: أنا قمت من نوم ليت على جسمي كلمة الله، ويتصور بعض الدماء التي ظهرت أو بعض الخطوط التي ظهرت يتصور أنها كلمة الله، ويقول: فتحت جوافية أو طمطماية وجدت فيها كلمة الله من الداخل. ترى من يقول ذلك؟ ما هذه أعظم الآيات، أعظم الآيات ما ذكر الله في كتابه. منها: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. منها: خلق السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. منها: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فآيات الله في الكون أعظم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بهذا القدر أجتزئ، سئلني الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله وما أنا من المشركين.